أثابكم الله. ثانياً، إذا كان واجباً وخرج الحاج متعمداً بدون أن يطوف ثم رجع، هل يجب عليه شيء؟ أحسن الله إليك. إذا رجع قبل بلوغه لمنزله، إن كان منزله دون مسافة القصر، ورجع قبل خروجه من الحرم، فإنه حينئذ هناك وجه في قول طائفة من العلماء أنه لا شيء عليه ورجوعه صحيح. وأكثر ما قواه غير واحد من أهل العلم أن العبرة بخروجه من حدود مساكن مكة، فإن رجع قبل خروجه من مساكن مكة فلا إشكال، وأما إذا رجع بعد أن يفارق المساكن فإنه حينئذ يلزمه الدم ولو رجع، لأن المراد أن يجعل آخر عهده بالبيت طوافا قبل أن يفارق مكة، فإذا فارق المساكن فالعبرة بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ثالثا، الفرق بين من يقول العبرة بالحرم والعبرة بالمساكن أنه في زماننا الآن المساكن امتدت إلى ما بعد حدود الحرم في مكة، وحينئذ لو أنه رجع قبل مثلا من قبل النوارية، قبل أن يفارق من النوارية بعد أن يخرج من حدود الحرم، فلا شيء عليه عند من يقول العبرة بالمساكن. وأما من يقول العبرة بالحرم فعليه دم، لأنه قد خرج من حدود الحرم. هذا الفرق بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم.